قال الإمام أنا رحمه الله في كتابه السنة: اتباع السنة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر. أخبرنا أبو بكر المروزي وسليمان بن الأشعث وعبد الرحمن بن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد بن واصل ومحمد بن الحسن بن هارون بن علي بن صالح الحلبي من آل ميمون بن مهران ويعقوب بن يوسف المطوعي أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول: أبو بكر وعمر وعثمان قول ابن عمر. كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الحسن. يعني هذا فعل أهل السنة كلام الإمام أحمد. فيقول هذا الذي يعني قال هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى إنهم حتى في عهد النبي كان يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان من حيث الأفضل. نعم. أخبرني الحسن بن صالح العطاء قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبا يعقوب بن العباس قال سمعت أبا عبد الله عن حديث التفضيل حديث ابن عمر وقال له أبو جعفر قول ابن عمر فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول شيئا. قول ابن عمر كان يبلغ النبي يعني يبلغ النبي أن الصحابة أصحابه يفضلون فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أن النبي كان يبلغه هذا ولا يقول شيئا وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على أن هذا التفضيل حق وعلى ذلك. نعم. فقال أحمد ذاك رواه يزيد بن أبي حبيب. نعم. والذي نذهب إليه حديث ابن عمر كنا نفاضل فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعليه أدب وعليه أدب حليا. أخبرني محمد بن يحيى محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت أبا عبد الله يقول نحن نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت على حديث ابن عمر. نعم. سمعت أبا بكر بن أبي خيثم يقول قيل ليحيى بن معين وأنا شاهد أن أحمد بن حنبل يقول من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم أعلقه. فقال يحيى خلوت يا أحمد على باب عفان فسألته ما تقول فقال أقول أبو بكر وعمر وعثمان لا أقول علي. يعني من باب وقوف الإمام أحمد عند يعني أقوال الصحابة لكن هذا طبعا قال ابن عمر كان يقول هذا ويقف عند عثمان لكن لا شك انهم قد اجمعوا بعد ذلك على مجيء علي بن ابي طالب يعني بعد عثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. نعم. واخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سالت يحيى بن معين في التقدمه قال انا اقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. واخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. واخبرنا محمد بن ابي هارون قال حدثنا ابو الصفر الوراق قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي شاذان عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في التفضيل يريد ابا بكر ثم عمر ثم عثمان. واخبرنا عبد الله قال حدثنا محمود قال حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا ابن عمير وهو الحارث بن عمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. أخبرنا عبد الله قال حدثنا سلمة بن شبيب عن مروان الطاطري قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ولا نفضل أحدا على أحد. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن أسيد عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أبو بكر ثم عمر. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبو حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني حسن بن الحسين عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفضل أبا بكر وعمر وعثمان ولا نفضل أحدا على أحد. أخبرنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت محمد بن عبيد يقول غير مرة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان تقول لا يخدعكم هؤلاء الكوفيون. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثني أبو محمد الصبحي قال سمعت أحمد بن عبد الملك بن واقد يقول سمعت زهير بن معاوية يقول أبو بكر وعمر وعثمان لولا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتمنيت أن يغفرنا الله مع عمر. نعم نخفي إن شاء الله. أن الكوفة نشأ تفصيل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على يعني على عثمان، ثم بعدين نشأ كذلك من غار في هذا يعني إدارة الشيعة من هناك، وغالوا بعد ذلك حتى فضلوا على الصديق رضي الله تعالى. نعم ونشأ فيهم الكذب بعد ذلك، وكان منهم يعني الذين يعني خرجوا في زمن علي بعد ذلك وباعوا في الإلهية وحرقهم بالنار، فكان يعني فيها التي وقعت هذه من الكفر. نعم.